Frauen der dritten Ordnung der Hausfreunde. Wovon man sich gefunden hat, wenn man das in der Schamrat war. Bale, also die Zauberkönig, das ist das Sade Wesen. Schafaat la Acherata, Kessi Blalaitu Lai Chawa, بو مثلاً كسب وش فلان جرمي بوش أما باطل مطلقة هر أي مسحري خوي متعرض يكاتو أجر بل آية الكرسي جزء كتير هس كهر حقيقة لآية الكرسية أو التي كان رائج ويفرخ سيان ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي مطلق كيتر هيتش إن كان أمنيك أو استثناء إثبات به أو مفهوم خاصة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أما اختاب بمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إجن وأنا وإسرائيليا هسك أو والا أديان غلطها لا أمم بل لإسلام نفتيانا تثبيتي بكنو بناوش مطالب مسلم لسرواتش كتأمين بكن قرآن بشن شفاعة هس لحلق المولى خطاب بمسلمان والكافرون هم الظالمون ربطي مية بمسألة شفاعة وش تتر أو وقتها جاب الشمي آية الكرسي تتر خاص معنى ما شاء أو مسخر إيكا بو تفكر ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تو خديك إلا لا إخوة وألا لتوبو من لحالك إمكاني ليبهت تيك لعلم فابو دنيا وآخرة تو إحادة بيابكي مقر إنكي خاصة الوجه تيك خواخي إرادي بيتو أوجه تا إحادة بيابكي ديتو كأو بشتيك أزاني لباري منو تو إمكاني نيبي زاني تو چون نزان أشي بلاي زانا وألالي تو مك فرب هي أون يلا آخرة نوعي لشفاعة بيو لآخرتها عبارة لقيام أشهاد أو قيام أشهاد يشتولك يشي ستوزحي بب فقط أو نيجم تستغل مردم مسؤول بما استحفظوا من الكتاب معنى يوني يعني ببوني أو مقدار الكتاب للتوراة للإنجيل سفريات كانوا حفاظتها لأختيانا هذا هو المسؤول أقر بلوان ديجران خيانتي كان كدوا مقداري كان لكتاب إلهي بل لقرآن لبين بدوا أمان دخالتي كان ونازا من أمان مسؤولين شنكي قيس دسيان أحصل أو مسؤول أنا تفر بدي هي لك جهة تفر أخرى أماني شمع مولان فيش روغل هر جامعيكن أمانا أنا بخواين متعال وقت ثابت أوي خيانك ينكدو بأمتك خيان خرواري بناه مجازات لكل أمتك ينكدو أنا بخواين متعال أجر جماعتك حوري من الآخرة بهرين ميدان شتان كدا أعمالتان شو أمانكو لكي وجنفتان أم أعمال لأحمو أحمو بيرن بجن هيرو رشخوان وجوري تربو بودروت كرد أجر نيفامي قناكا بودروت كرد لكو إلتك مردما بجاري أو مردما وباوريان كردوا لقناه ساقتون كشتي تي أرشي بصر أنجورة تعبير قيب الشفاعة يعني الشريكي لقناها ككابراء بيت الشريك قناهي كديجران كرديانا أما بطل وإلا أو ككسيك لخواب لا غيتهم في مجازات يا بشكل كسيك أما بتالا دنيا أمينة الدنيا دنيا أهل الدنيا بلا دعايا شفاعتيا حتى عبادتها أقرب حسنيتها وبه من دعاكم بوتو لحزوتها لغيابتها شفاعتكم لصاب العلم كربت وحشي رحمة بيبكا لحج اهتك ولحل مورديك وكا مطمئن بمدعاك مشروع أما نتنها احتمال قبولها سيتر وفاق ويزاني نتنها كاري جائزة ولك ممكن عبادتك من أنجامها أما زين بوزن مردك بوزنك أم رابطن يلبينا دفعيدنا نكشت وزيحن دعا أقد اشتواب ويخوا من عناك اللي إيما جاب هر دليلك نزن دليلك يتشس ك باطلة آية لبروسك أصلا دنيئة محناجنون لهيش حالك يا أقل لبروسك بيجنون أم جودة مطالبة أصلا لئيما حاليناون خواهون وعرابت هي قتك يا أقل إيش حاليبون أزانن كإجازة يعني تركيب أسريك بيكون هرشي بلا أما بطالة كمن بلا المو لخش بيسك خواه صلوات الله وسلامه عليه بيجن تكام بوبكا خواقناهم بوش أنا بتعب أما أو إيتر بإرادة خواه خويا كأجر قريتي بيخش بيسك لحال من لحالتو هر من خوايك آقا داركا چونك أهل برزخ أتوانن رابطين بإذن خواه يا بمأمورية خاصة إلهي لتك أهل الدنيا السورة كله جورج خواه على قمن ديك أي شرب بس خاص أو صلاحية حياتك خواه على قمن ديك وك فردك لوانوا لحال زمان حياة خدا أو إنسان مباركة بويتنو تحت الرهبرية أو بويتن أبو جورا على قمن بيكي وخوا إجازة بلا استغفارك أما قابل تلديدنيك درسة وقابل قبل جاوبوتم قسي مؤمنيك عارفي دل برلكو وك إمام البوصيري أقريش ظاهرا هر أو معنى شايع لب شفاعة بقينيك مسلما باطلا اللي تحقني لسر ومك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلواته تبقى أصل إسلامي حمد برس حد ما أصلك كلي وقت قصي كجنوي لكسي يا كارك صادروي لكسي ايويني تو معنى اخراوي بوما دوزرو مقر استثناء لجيالك وظيفة بحذرك حملي بكلسة معنى صحيح جابو خشوي سيخن شيرين بوجورة سنة باشترة توام اصلا تدفق في حملي لسر صحيحك معنى صحيحة كي امس ولا مني شو هاتشي كسيشة امي دوارة وهين خوا اجازة بغاوة بنيكي لعالم برزخة بو ايمي لعالم دنيا بلا ريتا استغفار من دوك شو صعبة والكافرون صالمون لناجس بلا ارزد يعني انقطاع ام جماعة لم سياق برونت لم سياقك لين الشعبات أصلا نتحي كاد جاب يقصدك ما في شفاعة سني لآية الكرسية قوية له ما في السماوات والأرض فكسيت المربوط لا تأخذه سنة ولا نوم توافق لعملك السكي لإستحقاقك السكي تشيك أمانة من ذلك مثل قاتمة لما في أوش ساعات كتصور كريه تقشتي قبل الإسلام هذه السنة مسلمة وغالبا أو شرح الزريفة كنسيتة أو مطلبك واجبة أو لأننا رواوي لكريا ولا بعضي مباحات أو حديثك أو فتوك أرزبي تازي جي سؤالي لك كدوا جاوبي لك داوسو علينا متوجه طالبي كويت هزتر لسميني أماك شنو باحتياطيان كدو سمانغل لما كعقائد وأفكار ومن ذل الإسلام من هاي بنا إسلام حتى فريق بنا حديث كان رازي بغالب لدر إخلاص بو أخر في وقت إخلاص ما أجيني أقف عقلي ببانا وحكمي إخلاص كان إتر أشكي أقرين بو مجالي ناداك عقل دخلك كبيرت مشاك بزان النور الهي خد كتاب شيزي اما نو غافلون ولا غافلين اتر انا بخواب رسطو تشي هرچن بجذب عشق بروح با صفا و بطل با صفا ولی به نزانی سکوده بی گناه کار نبی خود زره بکی دوده دیگرانیش اخی تزره غافل بون خواهد بگذر ویش بیتی اشتراعات فراغا ایش که این بوده ها کتبه لقائده هست انسان مستقیمون عقیده لا حدیث الله قالوا الرواية أغلب أحاديث ضعيف يا على السكة وفي أقيدة لأخزكيته كاك فاروق كان بشرت هيك كدل محبة إنسان دي إشتباين كده خالي نوي دل احترام يعني خالي نوي بخواي متعال بازي كان كإشتباين كده أون محبوب او نخن شيرين چونك لبر نهاية صفاوك فلان الدرويش مخلص وواقعا مخلصة فلان الصوفي وواقعا مخلصة لبر ودوشار الاشتباه لبر عين اخلاص بغل غشي اما باحترامي نسبة ولما يقوري اسلام لحر سنفك لما خصوصا لما تكلمين وفقها ريب يعني كاتب الكسيب يعني تخوى الشاهدة أو سركي لا أمسك أنا والله أنا وإشتباع أنك دو صحيح يعني أنك بيش في رحمة أنك سلام خوالة وحيان شو بيخلص لك فأنا نقول نبو فقط أن نبتبئ فرحس لمسائل الإسلامي خوا توفيق وجرأت كإنسان إسلامي لي تبرئك براس الإسلام لي تبرئس فرح هر حال طول تبسر وتوفيق خوا إخلاصك بو أجال ودو توفيقك خوا إن شاء الله يعني كم مخبر شكرا وكاكم